السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل يا هنتاه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال: حدثني أبي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا هنتاه؟ قوله رحمه الله: باب قول الرجل يا هنتاه بإسكان النون، أو يا هنتاه بتحريكها، أي هذه، وأيضا تسكن الهاء التي في آخرها وتضم، فيقال يا هنتاه أو يا هنتاه. ومراد الترجمة بيان أن استعمال هذا اللفظ صحيح، وأنه ليس فيه محذور. قال ابن بطال رحمه الله: يا هنتاه هي كلمة يكنى بها عن اسم الإنسان، يقال للمرأة يا هنتاه أي يا مرأة، وللرجل يا هناه أي يا رجل، ولا يستعمل في غير النداء ذكره سيبويه. وقد أشار بعض أهل العلم إلى أن هذه الكلمة تقال لمن لا دراية له بمكائد الناس وشرورهم. قوله عن أمه حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا هنتاه؟ فيه مناداة النبي صلى الله عليه وسلم لها بهذه الصيغة. والشاهد من الحديث للترجمة واضح من حيث استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللفظ، وأن ذلك يدل على الجواز. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن صهبان الأسدي أنه قال: رأيت عمارا صلى المكتوبة ثم قال لرجل إلى جنبه: يا هناه، ثم قام. قول حبيب بن صهبان: رأيت عمارا صلى المكتوبة ثم قال لرجل إلى جنبه يا هناه، أي ناداه بهذه الصيغة. وكما تقدم المذكر ينادى بيا هناه. قوله ثم قام أي بعد الصلاة، فكأنه دعاه وطلب منه صحبته فناداه بهذه الصيغة. وهذه الصيغة مستعملة عند العرب، وقد وردت في عدد من الآثار في كتب السنة وفي كتب اللغة، وهي فصيحة لا حرج في استعمالها عند النداء. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قلت: نعم. فأنشدته بيتا فقال: هيه، حتى أنشدته 100 بيت. قوله عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم، فيه بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يردف معه أحيانا من يردف من أصحابه، ويتحدث معه ويؤانسه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف غير واحد من أصحابه، كمعاذ بن جبل وابن عباس وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم على دابته في مواطن عديدة. ففيه دليل على جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بذلك. وللحافظ أبي زكريا بن منده رحمه الله كتاب بعنوان: معرفة أسامي أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، جمع فيه أسماء من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم على دابته، وقد بلغ عدد من ذكرهم نحو 40 نفسا، ومن جملتهم الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه، وساق خبره هذا. وهنا أردف النبي صلى الله عليه وسلم الشريد وطلب منه أن يسمعه شيئا من شعر أمية بن أبي الصلت، وكان يحفظ شيئا من شعره. قوله رضي الله عنه: فقال: هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت؟ قلت: نعم. فأنشدته بيتا، أي أنشده بيتا واحدا فقط، ولم يسترسل من بداية الأمر، بل اكتفى ببيت واحد. وهذا من أدبه رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنشده هذا البيت لينظر هل للنبي صلى الله عليه وسلم رغبة في المزيد من السماع، فإن لم يكن له رغبة في ذلك توقف. قوله: فقال هيه، أي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هيه بكسر الهائين من غير تنوين، وهي كلمة تقال في الاستزادة، أي زدني من شعره وامضي في سرده، وسبق أن تقدم نظيرها. قوله: حتى أنشدته 100 بيت، أي إن الشريد رضي الله عنه أنشد النبي صلى الله عليه وسلم 100 بيت من شعر أمية ابن أبي الصلت، فاستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك دليل على جواز سماع الشعر الحسن الذي يخلو من الباطل والفحش. والشعر كلام، فحسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام، كما ثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الشعر فقال: هو كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. فما كان منه يدعو إلى التوحيد والإيمان والفضائل والآداب الكريمة فهو محمود، وما كان فيه فجور أو فخر مذموم أو دعوة إلى العصبية أو الفحشاء فهو مذموم منهي عنه. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع 100 بيت من شعر أمية ابن أبي الصلت أنشدها الشريد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وراكب معه على دابته. وقد أخذ أهل العلم من هذا جواز سماع الشعر وإنشاده إذا كان حسنا في معناه، طيبا في لفظه، خاليا من الفحش والباطل، وعلى ألا يكون ذلك ديدن المسلم أو شغله الشاغل فيصرفه عن ذكر الله وتلاوة كتابه. قال النووي رحمه الله: ومقصود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن شعر أمية واستزاد من إنشاده لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث، ففيه جواز إنشاد الشعر الذي لا فحش فيه وسماعه، سواء شعر الجاهلية وغيرهم، وأن المذموم من الشعر الذي لا فحش فيه إنما هو الإكثار منه وكونه غالبا على الإنسان، فأما يسيره فلا بأس بإنشاده وسماعه وحفظه. قوله: حتى أنشدته 100 بيت، جاء في بعض الروايات عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كاد ليسلم، وفي رواية أخرى قال: فلقد كاد يسلم في شعره. وأمية ابن أبي الصلت المذكور في الحديث شاعر جاهلي من ثقيف، عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرك بعثته وبعض السنوات من الهجرة. وذكر ابن كثير رحمه الله في ترجمته فصلا مطولا من أخباره، فذكر في أخباره أنه كان شاعرا مجيدا، وأنه نبذ شرب الخمر ومقت عبادة الأصنام وأخذ يتنسك، وقيل إنه طالع بعض الكتب القديمة فعلم منها أن زمن نبي قد أضل، فطمع أن يكون هو ذلك النبي الموعود. وكان له شعر حسن تضمن تقرير التوحيد وذكر وحدانية الله، وفيه ذكر البعث والنشور، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى شعره حتى أنشد 100 بيت من شعره كما تقدم. وقال في تمام ذلك: إن كاد ليسلم، لما اشتمل عليه من معاني الإيمان وذكر اليوم الآخر وغير ذلك من المعاني الحسنة. ومن شعره قوله: لك الحمد والنعماء والفضل ربنا، فلا شيء أعلى منك جدا وأمجد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد،